الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نشرح معاشر الأحبة قواعد تعيين الأدلة وحجيتها، وسنبدأ اليوم بقاعدة مفهوم الموافقة حجة تثبت به الأحكام الشرعية. تقدم معنا معاشر الأحبة أن الأحكام الشرعية تثبت بنصوص القرآن العزيز والسنة النبوية، ودلالة النصوص على الأحكام تكون بالمنطوق والمفهوم. دلالة النصوص على الأحكام تكون بالمنطوق والمفهوم، والمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، بمعنى ما ذكر في اللفظ أو ما ذكر من اللفظ، لأن هذا يسمى منطوقا. ففهم اللفظ يكفي بمجرد النطق، إذن في المنطوق فهم اللفظ يكفي بمجرد النطق، هذه هي دلالة المنطوق. وأما المفهوم هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، بمعنى أنه غير مذكور في اللفظ. انتبهوا، المنطوق ذكر في اللفظ، وأما المفهوم لم يذكر في اللفظ، وإنما هو مسكوت عنه، وإنما هو مسكوت عنه. فيكون أي في المفهوم حكما لغير ما ذكر، في المنطوق يكون الحكم لما ذكر في اللفظ، وفي المفهوم يكون الحكم لغير ما ذكر في اللفظ. وسمي مفهوما لعدم التصريح باللفظ المعبر عنه، اللفظ المعبر عنه لم يذكر في النص، وإنما هو مسكوت عنه. ودلالة النصوص على الحكم بالمفهوم تسمى بالدلالة المعنوية أو الدلالة الالتزامية، لأننا كما ذكرنا في تعريف المفهوم أن المفهوم غير مذكور في اللفظ، وإنما دل عليه اللفظ دلالة معنوية، أو دل عليه اللفظ دلالة التزامية، ولهذا تسمى دلالة المفهوم بالدلالة المعنوية أو بالدلالة الالتزامية، وهو اللازم عن المركب وليس اللازم عن المفرد. ومدار هذه القاعدة على مفهوم الموافقة، وهو أحد نوعي المفهوم. فالمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، والقاعدة التي ابتدأنا بها تتعلق بمفهوم الموافقة، وهو ما دل عليه اللفظ من معنى في غير محل النطق موافقا لحكم المنطوق. إذن في مفهوم الموافقة ما دل عليه اللفظ من معنى، إذن اللفظ دل على معنى في غير محل النطق، يعني هذا المعنى ليس مذكورا في اللفظ. ما دل عليه اللفظ من معنى في غير محل النطق موافقا لحكم المنطوق، بهذا تميز عن مفهوم المخالفة، فإذا هو موافق لحكم المنطوق، ولهذا سمي بمفهوم الموافقة. فمفهوم الموافقة الموافقة هو موافقة المسكوت عنه المنطوق في الحكم. مفهوم الموافقة موافقة المسكوت عنه المنطوق في الحكم، لأن حصل هناك توافق بين ما ذكر وما لم يذكر، بين المسكوت عنه وبين المنطوق، ولهذا سمي بمفهوم الموافقة، وسيتضح أكثر لما نذكر الأمثلة. مفهوم الموافقة دليل يستخرج به ما اقتضته ألفاظ الشرع من أحكام، فهو حجة في استنباط الأحكام الشرعية، هو حجة في استنباط الأحكام الشرعية. وقد اصطلح العلماء على تسميته بعدة تسميات، فمنهم من سماه بفحوى الخطاب، ومنهم من سماه بلحن الخطاب، ومنهم من سماه بمفهوم الخطاب، ومنهم من سماه بدلالة النص، ومنهم من سماه بدلالة النص. ومفهوم الموافقة له ركنان لا يقوم إلا بهما، مفهوم الموافقة له ركنان لا يقوم إلا بهما: الأول اللفظ، الثاني المعنى المفهوم من اللفظ، إذ لولا فهم هذا المعنى لما فهم وجوده في المسكوت عنه. انتبهتم؟ إذن لابد في مفهوم الموافقة من لفظ ومن معنى لهذا اللفظ، لولا هذا المعنى لما فهم وجوده في المسكوت عنه. ويشترط في مفهوم الموافقة أولا فهم المعنى من اللفظ، لو لم تفهم المعنى من اللفظ لما كان هناك مفهوم موافقة. ثانيا أن يكون المعنى الذي فهم من اللفظ ثابتا في المسكوت عنه. الأمر الثالث أن يكون المعنى إما أولى من المنطوق بأن يكون أكثر مناسبة أو مساويا له، إذن أن يكون المعنى إما أولى من المنطوق وإما أن يكون مساويا للمنطوق. مثال الأول وهو ما كان المعنى فيه أولى من المنطوق، قول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهذه الآية دلت على أن تحريم الضرب وهو المسكوت عنه الذي لم يذكر، أن تحريم الضرب أولى من تحريم ماذا؟ التأفيف، لأن المعنى المأخوذ من اللفظ ما هو اللفظ؟ فلا تقل لهما أف. المعنى المأخوذ من اللفظ هو عدم أذية الوالدين، وعدم الأذية وجوده في الضرب أولى من وجوده في المنطوق وهو التأفيف. هذا المثال لنطبق عليه الأركان وأيضا نطبق عليه الشروط. ذكرنا أن مفهوم الموافقة له ركنان: الركن الأول اللفظ، والركن الثاني المعنى المفهوم من اللفظ. طيب، يقول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف. ما هو اللفظ؟ قوله: لا تقل لهما أف، إذن هذا هو اللفظ. هذا اللفظ وهذا التركيب له معنى من أجله حرم التأفيف. ما هو هذا المعنى؟ المعنى عدم أذية الوالدين. إذن توفر في هذه الآية ركن مفهوم الموافقة: الركن الأول اللفظ في قوله فلا تقل لهما أف، والثاني المعنى المأخوذ من اللفظ وهو عدم الأذية، الوصف المناسب الذي من أجله شرع الحكم. إذن هذا ما يتعلق بالأركان. أما ما يتعلق بأشروط، قلنا بأن الشرط الأول أن نفهم المعنى من اللفظ، أن نفهم المعنى أو العلة أو السبب من قوله جل وعلا فلا تقل لهما أف. الشرط الثاني أن يكون المعنى ثابتا في المسكوت عنه، المعنى في قوله فلا تقل لهما أف عدم الأذية، وعدم الأذية موجود في المسكوت عنه وهو الضرب، موجود في المسكوت عنه وهو الضرب. الشرط الثالث أن يكون هذا المعنى الذي فهم من اللفظ إما أولى من المنطوق، أي وجوده في المسكوت أولى من وجوده في المنطوق، أو يكون مساويا له. فوجود عدم الأذية في الضرب وهو المسكوت عنه أولى من وجوده في المنطوق وهو تحريم التأفيف. إذن هذا هو المثال الأول فيما كان المعنى في المسكوت عنه أولى من المنطوق. وإما أن يكون المعنى في المسكوت عنه مساويا لما في المنطوق، ومثاله قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. منطوق الآية تحريم أكل أموال اليتامى ظلما، هذا هو منطوق الآية. المسكوت عنه ماذا؟ تحريق أو حرق مال اليتيم. نقول المعنى الذي من أجله حرم أكل مال اليتيم موجود فيما سكت عنه وهو تحريق مال اليتيم، وهو موجود فيهما بالتساوي، وهو موجود فيهما بالتساوي. ومفهوم الموافقة معاشر الأحبة قد يكون من الأدنى إلى الأعلى، بمعنى يكون من الأدنى مناسبة إلى الأعلى مناسبة، وقد يكون من الأعلى إلى الأدنى. مثال من الأدنى إلى الأعلى قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هنا فيه تنبيه من الأدنى إلى الأعلى، من عمل مثقال ذرة فإنه سيجزى خيرا، ومن باب أولى من عمل أكبر من مثقال ذرة. فهنا تنبيه من الأدنى إلى الأعلى. كذلك في قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، فهنا نبه بالأدنى عن الأعلى، نبه بالتأفيف أو بتحريم التأفيف على تحريم ماذا؟ الضرب، لأن المعنى الموجود في تحريم التأفيف وجوده في الضرب أكثر مناسبة. إذن هنا تنبيه من الأدنى إلى الأعلى. ومثال التنبيه من الأعلى إلى الأدنى قول الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. طيب هنا تنبيه من الأعلى إلى الأدنى، فلو استأمنته على أقل من قنطار فستجده عليه أمينا. انتبهتم؟ طيب ما حكم مفهوم الموافقة؟ مفهوم الموافقة يجب اتباعه ولا تجوز مخالفته إذا لم يكن له معارض. ومفهوم الموافقة اختلف في دلالته، هل هي لفظية أو قياسية؟ هل مفهوم الموافقة من باب الدليل اللفظي أو الدلالة اللفظية، أو من باب الدلالة القياسية؟ فذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية ونص عليه الإمام أحمد أن دلالته لفظية، فهمت من اللفظ بالنظر إلى السياق والتركيب. دلالته لفظية فهمت من اللفظ بالنظر إلى السياق والتركيب. ومن حججهم أنهم قالوا قد يكون المنطوق جزءا من المسكوت، كما في قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وفي القياس لا يكون الأصل جزءا من الفرع. وذهب الشافعي وأكثر أصحابه إلى أنه من باب القياس، وهو قياس جلي لأنه لم يلفظ به، فلما لم يلفظ به جعلوه من باب القياس. واعترض عليهم أنه يعلم بالاضطراب لا بحكم النظر والقياس، مفهوم الموافقة يعلم بالاضطرار وليس من باب القياس وإعمال الفكر. والصواب أن دلالته لفظية، وثمرة الخلاف تظهر في النسخ عند من لا يرى النسخ بالقياس. فمن جعله من باب القياس فإن مفهوم الموافقة لا ينسخ، لأن القياس عنده لا ينسخ. طيب، هنا سؤال مهم معاشر الأحبة، وهو هل هناك فرق بين مفهوم الموافقة وقياس الأولى؟ يعني عندنا مفهوم موافقة وعندنا قياس الأولى، هل هناك فرق بينهما؟ الجواب نعم. فقياس الأولى الدلالة فيه من جهة التعليل، ولم يكن قصد المتكلم إلا حكم المنطوق الذي هو أدنى. إذا المتكلم لم يقصد بقياس الأولى إلا حكم المنطوق، فالدلالة في قياس الأولى من جهة التعليل، فالأعلى مستفاد من المعنى، فالأعلى مستفاد من المعنى. وأما مفهوم الموافقة فالدلالة فيه من جهة اللفظ، ويكون قصد المتكلم التنبيه بالأدنى على الأعلى، التنبيه بالأدنى على الأعلى، فالمستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم ويمثل بواحد تنبيها. إذن في مفهوم الموافقة المتكلم يريد من اللفظ العموم، لكن يمثل بواحد من جهة ماذا؟ التنبيه. أما في قياس الأولى فلا يريد إلا حكم المنطوق، وإنما يستفاد غيره من جهة التعليل. وكون مفهوم الموافقة حجة مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، ومن الأصوليين من حكى على حجيته الإجماع كابن العربي في المحصول والجويني في البرهان، ولم يخالف في حجيته إلا الظاهرية، وهو إحدى الروايتين عن داود واختاره ابن حزم، وهذا من بدعهم التي لم يسبقوا إليها بناء على أصلهم الفاسد وهو إنكار القياس. فهم يجعلون مفهوم الموافقة من باب القياس، والقياس عندهم باطل لا حجة فيه، فيكون مفهوم الموافقة كذلك، ولهذا لا يحتجون بمفهوم الموافقة. إلا أن ابن حزم يرجع في المسكوت عنه إلى نصوص أخرى، أو إلى إجماع، أو إلى ضرورة حسية أو عقلية. فالمسكوت عنه عند ابن حزم يؤخذ حكمه بنظر إلى أمر خارجي، فمثلا في قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، ابن حزم يرى أن تحريم الضرب لم يؤخذ من هذا النص، وإنما أخذ من نصوص أخرى كقوله جل وعلا وبالوالدين إحسانا وكذلك بالضرورة. والظاهرية لما نفوا مفهوم الموافقة بناء على أنه قياس والقياس باطل، نرد عليهم بأمرين. الأمر الأول أن القياس حق قد دلت عليه النصوص كما سيأتي، فبنوا نفيهم على أمر باطل فيكون نفيهم باطلا. الأمر الثاني أن مفهوم الموافقة ليس من باب القياس، وإنما هو من باب الدلالة اللفظية كما تقدم. القاعدة التي بعدها: مفهوم المخالفة حجة إذا لم يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. هذه القاعدة متعلقة بالنوع الثاني من نوعي المفهوم، وهو مفهوم المخالفة. ومعنى القاعدة: ما دل عليه اللفظ من معنى في غير محل النطق مخالفا لحكم المنطوق. في مفهوم الموافقة كان المعنى الذي أخذ في غير محل النطق موافقا لحكم المنطوق، وأما في مفهوم المخالفة فهو مخالف لحكم المنطوق. ومفهوم المخالفة حجة في استنباط الأحكام الشرعية، فإذا خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم فهذا هو مفهوم المخالفة، وهو دليل نستخرج به الأحكام الشرعية، إذ إن تخصيص الشيء بالذكر نفي للحكم عما عداه، وذلك فيما لم يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. وقد اصطلح العلماء على تسميته بدليل الخطاب، وسمي بذلك لأن الخطاب دال عليه، لأن الخطاب دال عليه. فمفهوم المخالفة مستفاد من النص فصار بمنزلة النص. انتبهتم؟ مستفاد من النص فصار بمنزلة النص. وقد اختلف في حجيته إذا كان في كلام الشارع على أقوال. القول الأول حجة، وذهب إليه جمهور الأصوليين، واحتجوا بأنه هو المنقول عن أئمة اللغة، فأئمة اللغة كالشافعي وأبي عبيد يحتجون بمفهوم المخالفة. أيضا احتجوا بأن التخصيص بالذكر يدل على نفيه عما عداه، وإلا كان عيا وتطويلا بلا فائدة. القول الثاني عدم حجيته، وذهب إليه أكثر الحنفية، واحتجوا بأن ما عدا المخصوص بالذكر مسكوت عنه ولا دليل في السكوت. يقولون بأن غاية ما يدل عليه مفهوم المخالفة أنه مسكوت عنه ولا دليل في السكوت، أن ما عدا المخصوص بالذكر مسكوت عنه ولا دليل في السكوت. والصحيح أنه حجة لعمل الصحابة وهم أهل اللغة، وهم الذين أخذوا الشرع من نبينا صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أنه عمل للصحابة ما جاء عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فقد أمن الناس. الآن يعلى بن أمية فهم من قول الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أن هذا مفهوم شرط، فالحكم علق على شرط وقد انتفى الشرط، ولهذا قال: فقد أمن الناس، فلماذا نقصر الصلاة؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هي صدقة تصدق الله بها عليكم. فالصحابة أعملوا في هذه الآية مفهوم المخالفة، مما يدل على أن مفهوم المخالفة حجة. وفي قولنا في القاعدة إذا لم يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، معناه أن النص لم يقيد إلا لرفع الحكم عن المسكوت عنه، فالقيد الذي قيد به المنطوق معتبر، يراد به رفع الحكم عن المسكوت عنه، وهو احتراز من عدة أمور، منها الأول احتراز من القيد الذي خرج مخرج الغالب، إذ إنما خرج مخرج الغالب لا يحترز منه، كما في قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا قيد المنطوق وهو قوله وربائبكم بقيد وهو اللاتي في حجوركم، لكن لما كانت الربيبة في الغالب تكون في الحجر كان هذا قيدا لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب، وحكي على هذا الإجماع. الثاني القيد الذي كان معتادا زمن الخطاب، كما في قوله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فقيد قتل الأولاد بخشية الإملاق، لكن هذا القيد غير معتبر لأنه خرج مخرج ما كان معتادا زمن الخطاب. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم العرب إنما كانوا يقتلون أولادهم خشية الإنفاق عليهم وخشية الفقر، فذكر هذا القيد لأنه كان معتادا زمن الخطاب وهو لا مفهوم له الثالث القيد الذي خرج مخرج التفخيم، كما في قول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فلا يفهم من هذا أن غير المحسن لا يشمله الحكم، وإنما خرج مخرج التفخيم. الأمر الرابع القيد الذي خرج لزيادة الامتنان، كما في قوله جل وعلا لتأكلوا منه لحما طريا، فقوله طريا لا مفهوم له لأنه خرج مخرج زيادة الامتنان. ومفهوم المخالفة أنواع، منها مفهوم الصفة والغاية والشرط والعدد والاسم. مفهوم الصفة تعليق الحكم بإحدى صفات الذات، أن تكون الذات لها عدة صفات فيقيد الحكم بإحدى هذه الصفات، فتقييد أو تعليق الحكم بإحدى صفات الذات يدل على انتفاء الحكم على الذات إذا انتفت فيها هذه الصفة، يتضح هذا بالمثال في قوله في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة. الغنم ذات لها عدة صفات، إما أن تكون سائمة وإما أن تكون معلوفة، لكن وجوب الزكاة وهو الحكم علق على إحدى صفات الذات وهي كونها ماذا؟ سائمة، فهذا يدل على انتفاء الحكم إذا انتفت هذه الصفة. فلو كان الغنم معلوفا فإنه لا تجب فيه ماذا؟ لا تجب فيه الزكاة. كذلك في قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فدل فدلت هذه الآية بمفهوم الصفة تحريم زواج الإماء الكافرات، لأن الإماء قيدنا بالمؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات. والصفة المخصوصة تأتي بعد الاسم العام كقوله في الغنم السائمة الزكاة، الغنم عامة يدخل تحتها جزئيات، وجاءت الصفة بعد لفظ العام، وهي أقوى من الصفة المبتدأة، يعني كون الصفة تأتي بعد اللفظ العام أقوى من الصفة المبتدأة، كما لو قيل في السائمة زكاة، في السائمة زكاة، لأنه في الأول يظهر تخصيص الحكم، لأنه لفظ عام قيد بوصف، خصص بوصف، فيظهر تخصيص ماذا؟ الحكم، بخلاف الثانية فقد يظن أن التخصيص لكونه أغلب، لكونه أغلب. وليس المراد بالصفة النعت عند النحويين، بل هي أعم من ذلك، يدخل فيها الحال والظرف والمفعول له ونحو ذلك. فمفهوم الصفة، والصفة تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه، يختص ببعض معانيه. من الأمثلة على مفهوم الصفة قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهنا حال، فقيدت المباشرة أو النهي عن المباشرة بأن يكون ذلك في المسجد. ومثال الظرف قوله جل وعلا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وكذلك في قوله عز وجل: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فقيده بمكان، وفي الآية التي قبلها قيده بزمن. ومثال المفعول له قول الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. وخالف في كون مفهوم الصفة حجة أبا حنيفة وابن سريج وغيرهما، والأدلة على كون مفهوم الصفة حجة: ظاهر التخصيص يستدعي فائدة، والأصل في فائدة التخصيص نفي الحكم عما عداه. إذا لما قيد اللفظ بلفظ آخر نقول الأصل في التقييد أنه ينفي الحكم عما عداه، لأنه تخصيص. الدليل الثاني: ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية، والأصل عدم علة أخرى، فيكون هذا الوصف علة لهذا الحكم، فإذا انتفى الوصف انتفى ماذا؟ الحكم. فهذا يدل على أن مفهوم الصفة حجة. ونفي الحكم عند نفي الوصف بدلالة الالتزام، لأن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية، وانتفاء العلة يستلزم منه انتفاء المعلول. هذا ما يتعلق بمفهوم الصفة. ننتقل إلى مفهوم الغاية، وهو مد الحكم إلى غاية بصيغة إلى أو حتى، كما في قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقد دل على منع الأكل والشرب بعد هذه الغاية، وهي طلوع الفجر. ومفهوم الغاية أقوى من مفهوم الصفة والشرط، ومنهم من عده من باب المنطوق لا من باب المفهوم. طيب، ننتقل إلى مفهوم الشرط، وهو ما دخل عليه إن الشرطية وما في معناها. ومفهوم الشرط تعليق الحكم بالشرط، بوجود إن أو إحدى أخواتها، تعليق الحكم بالشرط بوجود إن أو إحدى أخواتها. ومفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة، ولهذا قال به بعض الفقهاء الذي أنكروا مفهوم الصفة كابن سريج. ومن الأمثلة عليه قول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فيثبت الإنفاق بوجود الحمل وينتفي بانتفائه. إذن يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط. ننتقل إلى مفهوم العدد، وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص، ويشترط في العدد ألا يكون للتكثير، وألا يعارضه مفهوم موافقة أو قياس. ومثال مفهوم العدد قول الله عز وجل: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهذا التخصيص يدل على عدم الزيادة، يدل على عدم الزيادة. ومن الأصوليين من ذهب إلى أن مفهوم الغاية والشرط والعدد داخل في مفهوم الصفة، لأنهم صفات في المعنى، فالذات قد قيدت إما بالشرط أو بالغاية أو بالعدد. نختم بمفهوم الاسم، وهو أن يعلق الحكم على اسم، وهو على نوعين: الأول أن يكون الاسم مشتق، أن يكون الاسم مشتق من معنى كالمسلم والكافر، فيكون ما علق به من الحكم جاريا مجرى تعليقه بالصفة في استعماله دليلا. يعني الاسم إذا كان مشتقا فيعامل معاملة مفهوم الصفة، لأنه مشتق من معنى، فيكون ما علق به من الحكم جاريا مجرى تعليقه بالصفة. النوع الثاني اسم لقب غير مشتق من معنى، فدليل خطابه غير مستعمل، لأنه لا إشعار فيه بالعلية لعدم المناسبة. لكن إذا كان التخصيص لسبب يقتضيه فلا يحتج به باتفاق، وإذا كان في سياق الكلام ما يقتضي التخصيص فيعتبر بمفهومه. إذن مفهوم اللقب وهو الاسم غير مشتق من معنى لا عبرة بمفهومه، مفهومه ليس معتبرا لأنه لا إشعار فيه بالعلية لعدم وجود المناسبة. لكن إذا كان في سياق الكلام ما يفهم منه التخصيص فيكون ماذا؟ فيكون معتبرا. ومفهوم المخالفة حجة عند مالك والشافعي وأحمد، وخالف في ذلك أبو حنيفة وأكثر أصحابه. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.